أنت إذا استمعت إلى قصيدة شعرية جميلة واستمعت إليها في الصباح وجاء الشاعر وقال قصيدته، ستشعر عندما تسمع أن قلبك يطرب وينشرح لسماع القصيدة والجمال في تركيب الألفاظ والقوافي والمعاني والصيغ وأنواع البلاغة من الاستعارة والكناية وغيرها من فنون البلاغة التي سوف تظهر لك في ذلك القصيد فتنبسط وتنشرح. فإذا جاء الظهر وقال لك الشاعر، إيش رأيك أسمعك القصيدة التي أسمعتك إياها في الصباح؟ تقول أي والله زيد، سمعنا لكن سمعنا وقد هي وقد انكسرت نفسك بعض الشيء، ما عاد فيش هذاك فيقرأ تلك القصيدة ويتكلم ويلقي، ما عاد فيش الطرب في النفس والانشراح في الصدر لتلك الألفاظ ولتلك العبارات ولتلك، وهو نفس الكلام، اللسان هو اللسان والشاعر هو الشاعر والكلمات هي الكلمات، ولكن يخف رونق هذه القصيدة. فإذا جاء وقت العصر وقال لك الشاعر، ايش رأيك أزيد أسمعك؟ هتقول له طيب هيا الله جد سمعنا، فيسمعك إياها ولكن تكون قد بهتت أكثر وضعفت أكثر وأصبح تأثيرها ضعيفا. فإذا جاء وقت المغرب قال، عد في نفسي أزيد أسمعك القصيدة الذي اديتها لك للصبح. أقول يا أخي يكفي قد سمعناها في العصر وفي الظهر. يقول لك عاد في نفسي هذه أزيد أسمعك، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يلا زيد سمعك. يدي لك القصيدة وما عاد شيء في وما بقي في نفسك شيء من الانشراح لها أو التلذذ بسماعها أو الطرب قالوا خلاص متى يخلص. فإذا جاء وقت العشاء قال، ماذا الحنكة دي؟ يعني رجاءً تزيد تسمع مني. أتقول له يا أخي بس يكفي. فإذا أسمعك فقالك تشتيت سد على ذانك، ها؟ ما هذا الكلام؟ قد أنا داربها، قد هي بالية. لذلك يقال كل كلام من كلام البشر إذا كرر يبلى، اصبح بالي. كل كلام من كلام البشر إذا كرر يبلى ويفقد أثره في النفس، بل تمجه النفس وتصده وترده ولا ترتاح لسماعه، ما ترتاح لسماعه، قد تتأذى من تكراره. ولذلك كثير من الناس يقول يكفي كفار الفاس قد هو من الرفس الحيوانات. وإذا كثر الكلام وكثر ترداده، طيب هذا كلام البشر. طيب نحن نقرأ الفاتحة كل يوم في كل ركعة، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي النوافل، ونكررها يعني إذا كانت فرائض فقط 17 مرة، الركعات في الفرائض في كل يوم، أما إذا أضفت إليها النوافل فإنها تزداد بقدر الزيادة. كل يوم تقرأها اليوم وتقرأها غدا وتقرأها بعد غد وتقرأها الشهر القادم والشهر الذي بعده